إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا أؤكد على ما نبهت عليه مرارا من تغيير نغمات الجوال أو وإغلاقها في بيت الله عز وجل في جميع المساجد عامة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيت الحرام خاصة، مع تغيير النغمة الموسيقية فإنها محرمة حتى في خارج المسجد، فما بالك بوجود هذه النغمات في بيت الله عز وجل؟ يعني مفترض أنك تبتعد عنها وتتخلص منها حتى في خارج المسجد، لأن الموسيقى محرمة وغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كما ثبت في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة وماذا؟ والمعازف. والمعازف هي الموسيقى بشتى ألوانها وأشكالها. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: بل أقسم على ذلك أيمانا، أن معنى قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أن المراد بذلك ماذا؟ الغناء. الغناء. وكان الصحابة إذا مروا بصوت مغن وضعوا أصابعهم في آذانهم. فكيف نسمع هذه النغمات في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتق الله يا عبد الله، ويعني غير هذه النغمة واجعلها على يعني نغمة عادية ليست فيها موسيقى، وأغلقها أثناء صلاتك. وإن طردت أن تتصل لا أقول لا مانع، لا أقول إنه يعني ليس هناك، يعني لا يقول إنك ممنوع من الاتصال عند الحاجة أو الرد، لكن أزل هذه الموسيقى من هاتفك. أنت جئت لماذا جئت إلى هذا المسجد؟ ألست تريد أجرا؟ ها؟ ألست تريد مضاعفة الأجر عند الله عز وجل؟ فكيف بك تقترف إثما ومعصية وأنت في هذا المسجد بجعل هذه الموسيقى في هاتفك؟ فاتقوا الله سبحانه وتعالى وانتبهوا لهذه المسألة التي نبه عليها مرارا لكن الناس لا يسمعون. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني الثقفي قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفاء الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزل بهم. قال زاد الحميدي: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن أبي خالد قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي أوفى من كبار الصحابة، وهو ممن يروون بعض أحاديث الخوارج، وأظن هو الذي روى حديث إنهم كلاب النار، كما أنه ممن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم لبني بن أبي أوفى، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من آخر من توفي من الصحابة رضي الله عنه. وأما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب، الحديث يدل على أن ذلك قاله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب عندما تجمع الكفار على اختلاف طوائفهم من اليهود والمشركين وكلهم تعاونوا واجتمعوا على المدينة ورموا بقوس واحدة، ولكن الله خذلهم وهزمهم ويعني أخزاهم خزيا عظيما، ولله الحمد والمنة، وهزمهم شر هزيمة، حتى إنه في آخر ليلة جاءت ريح شديدة قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وهي باردة أيضا، وألقى الله في قلوبهم الرعب فهربوا وولوا على أدبارهم خاسئين. والحديث أوله، هناك رواية أخرى تبين مناسبة هذا الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته وأيامه، فقام في الناس ووعظهم وذكرهم وقال لهم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتهموهم فاصبروا. ثم قال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، هذه من الأحزاب، ماذا؟ اهزمهم وزلزلهم. هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، لأن منزل الكتاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب هو الله سبحانه وتعالى، ثم دعا بأن يهزمهم الله وأن ينزلزل الأرض من تحتهم. والشاهد منه: اللهم منزل الكتاب، وهو كالحديث الذي قبله، فإن الكتاب منزل من عند الله، وهو من كلام الله الذي هو من علمه، وكلامه وعلمه غير مخلوقين، بل هو كلامه الحقيقي الذي تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وأنه من علم الله الذي هو صفته. وهذا هو الغرض، وهذا هو مناسبة الباب، مناسبة المناسب للباب من الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من أجله. فالله قد أنزل هذا الكتاب، قال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقال تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إلى آخر، إلى وآيات كثيرة، وكما تقدم بالأمس لنا بالأمس: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فالقرآن منزل من عند الله كما تقدم لنا ذلك غير مرة. ثم بين وصفه الآخر الذي توسل به إلى ربه، وهو قوله: سريع الحساب. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، فالله تبارك وتعالى هو أسرع الحاسبين، لا يحتاج إلى آلات حاسبة، ولا يحتاج إلى أصابع يعد بها الحساب، ولا يحتاج إلى أي آلة مما يحتاج لها المخلوقون، بل هو يحاسب الخلائق جميعا كما يحاسب شخصا واحدا سبحانه وتعالى. لا تختلط عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات، ولا يعني تختلف عليه الأمور تبارك وتعالى، فهو يحاسبهم، وبالتالي فهو يجازيهم. ما بعد الحساب إلا ماذا؟ إلا الجزاء. والجزاء على نوعين: هناك حساب يسير، وجزاء صاحبه الجنة، ألا وهو العرض. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا هو العرض الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولعن الله من أبغضها وقلاها. ثم إن أما الحساب الذي فيه مناقشة فهو الهلاك والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، أو من نوقش الحساب فقد هلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو أسرع الحاسبين تبارك وتعالى. هازم الأحزاب، الأحزاب الجماعات، وأكثر ما يطلق ذلك على الجماعات الفاسدة، أحزاب الشيطان، مثل الذين تألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، ومثل التحزبات القائمة الآن باسم الدعوة إلى الله، وهي تحزبات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، وإن تسمت بأسماء إسلامية. ليس كل من تسمى بهذه المسميات يكون قد طابق ما يدل عليه ذلك المسمى، وكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، والإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وحزب واحد لا أحزاب. فلننتبه لهذا، هازم الأحزاب، فهو قد تيقن من نصر ربه، ولينصرن الله من ينصره، أنه سيهزمهم، وفعلا قد هزمهم. اهزمهم وقد هزموا شر هزيمة، وخابوا وباءوا بالويل والخسران والخيبة والخذلان بفضل من الله تبارك وتعالى. وزلزلهم، الزلزلة هي الرعب، فإن الله تبارك وتعالى قد نصر عبده ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائه بالرعب مسيرة شهر، وهذا مما خص به الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو دعا عليهم بهذا الدعاء، وقد هزمهم الله تبارك وتعالى شر هزيمة. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ظلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. تفضلش. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسرب المستورد الأسدي عن هشيم وابن بشير الواسطي عن أبي بشر عن سعيد بن جبير والوالي بمولاهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال رضي الله عنه: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. الشاهد من إراد الحديث والمناسبة التي أرادها الإمام البخاري قوله أنزلت، قول ابن عباس أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قد أنزل، فالقرآن أنزل كما تقدم لنا، وقد تكرر هذا المعنى أكثر من مرة، فإنه منزل من عند الله، إذن هو كلامه وهو صفته وهو من علمه سبحانه وتعالى. وهذه مناسبتها بينها ابن عباس رضي الله عنه، وهو من تعلمون من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلمه التأويل، فهو أول مفسر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله عز وجل. وكثيرا ما كان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إليه ويستشيرونه في ملمات الأمور ومدلهمات المسائل رضي الله عنه وأرضاه. فهذه مناسبة نزول هذه الآية من سورة الإسراء: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. سبب نزولها كما بينه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته، وقصده في هذا أمران: أولا إسماع أصحابه لعلهم يحفظون، ويفهمون، وثانيا اسماع المشركين لعلهم يسلمون ويهتدون عند سماعهم من القرآن. وكم من أسلم بسبب ذلك، بل إن بعض من لم يسلم منهم مثل الوليد بن المغيرة قد تأثر بالقرآن عندما سمعه فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وما هو من قول البشر، ثم لما أغروه وصرفوه والعياذ بالله رجع وزعم أنه من قول البشر، فرد الله عليه بالآيات التي في سورة المدثر إنه قال وما أدراك في قول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ومهدت له وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيات سأرهقه صعودا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر إذا أنقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة البشر عليها 19 عاد من تهكمه نسأل الله العافية والسلامة قال أكفوني 2 وأنا أكفيكم الباقي من الملائكة نسأل الله العافية فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر يوم بدر. فإذا علينا أن نتنبه فإن يعني الله عز وجل هنا وجه نبيه ومصطفاه بأن يخفض صوته يجعل صوته متوسطا بحيث يسمعه أصحابه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى ولو قيل إن المراد أنه يخفض صوته في النهار أي في الصلاة الجهرية أي في الصلاة السرية ويرفع صوته في الليل أي في الصلاة السرية لما كان ذلك بعيدا غير أنه تحفظ رحمه الله فقال يعني معنى كلامه لو سبقني إليه أحد من المفسرين لقلت به يعني كأنه تحفظ لولا أنني أخشى أنني افتدت انظر إلى أدب العلماء مع من تقدمهم يعني فحوى كلامه أنه لولا ما بلغه عن المفسرين وأنهم لم يذكروا ذلك لما كان ذلك المعنى ببعيد والمقصود هو أن يخفض أن يتوسط بحيث يسمع أصحابه ولا يرفع صوته كثيرا ولا يخفضه كثيرا لئلا يتعرضوا للسب من المشركين الذين إذا سمعوه يلهج بالقرآن سبوا الله وسبوا الرسول وسبوا القرآن وسبوا من أنزله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإلى درسنا يوم الجمعة إن شاء الله في الكرسي الآخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. تعلق بالدرس أمس صلى الله عليكم أسئلة كثيرة بمعنى يقول يلاحظ حاول أن تأتي بغير المكرر ولا تلجأ المكرر إلا إذا لم يوجد غيره. نعم طيب خلاص تقدم الكلام بالسلفيين والسلفيين نعم تقدم كثيرا. يقول وفقه الله يقول سأل كثير من المشايخ عن نصاب الزكاة بالريال لهذه السنة 35,400,000 ولم يجد جوابا. يسألكم شيخنا عن أنا مقدار النصاب. سأكلف أحد طلبة العلم أو المشايخ إن شاء الله ولعلكم تجدون الجواب يوم الجمعة، لكن إلا إذا كان عندنا أحد من الصاغة يعرف شيئا من ذلك. لكن على حد علمي في العام الماضي أظنه كانت الريال الفضة القديم تعادل 20 ريالا من الورق، بمعنى اضربها هذه في 55 اضرب 20 في 55. صلى الله عليكم قبل ما يقارب شهرين كان في حدود 11,500 ريال. إيه سألت بعض الصاغة قال 11,500. الشيخ أحمد يقول سأل بعض الصاغة قبل نحو شهرين وقال إن النصاب الذي هو 100 درهم 200 درهم أي ما يعادل 55 ريال فضي سعودي حوالي 11 كم 11,500 ريال يعني قدر أنه زاد أو نقص. فلو زكيت 11,500 أو 12 أو يكون أولى. نعم. يقول كيف أعرف أني من الفرقة الناجية؟ الله المستعان، نسأل الله أن يجعلنا وإياك منهم وجميع المسلمين. لكن على المسلم أن يقتفي أثر أهل السنة وأن يسلك منهجهم ويلجأ إلى الله أن يثبته على الحق، وأن يقرأ هذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، واسأل ربك الثبات، قل اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وارجع إلى العلماء الربانيين واسألهم عن المنهج الحق الذي يجب سلوكه. والمنهج من علامات يا إخوان، من علامات سلوك المنهج منهج الفرقة الناجية الجماعة أهل السنة، أهل السنة والجماعة السلفيون الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل الحديث، هذه المسميات التي تعني مسمى واحدا، من علاماتها أولا من علاماتها الوقوف عند هدي الكتاب والسنة، ثانيا الرجوع إلى العلماء الكبار فيما يخفى عليهم، ثالثا تحري الدليل في المسألة التي تهمه، رابعا من علاماتهم أيضا أنهم يدعون في وضح النهار، ما عندهم دعوات في الكهوف ولا في الوهاد ولا تحت ولا في الاستراحات الخاصة، دعوتهم معلنة لا يتخفون بها لأنها واضحة مبنية على هدي الكتاب والسنة. من علاماتهم ثباتهم على هدي السلف القدامى من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين في العقيدة وفي الأحكام وفي العبادة وفي الأخلاق وفي الحدود وفي جميع الأمور. أما الذي يأتي يقول أنا مثلا حنبلي في الفقه، أشعري في العقيدة، صوفي في السلوك، هل هو على منهج السلف؟ لا والله، بل هو على منهج باطل، سواء قال حنبليا أو شافعيا أو مالكيا، أنا ضربت مثال فقط. فمثلا قول القائل الذي يقول في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيدي السالكي، هذا لم يوفق في هذا البيت، بل هذا بيت يجب نسفه ومحوه من الوجود. طيب أنت تقول إنك على فقه مالك، أليس مالك رضي رحمه الله صاحب عقيدة صحيحة؟ ها؟ طيب لماذا تقول في عقد الأشعري؟ لما لا تقول أيضا في عقد مالك؟ إذن قل في على عقد عقيدة مالك وعلى عقيدة الأشعري الأخيرة، ليست الأولى التي يتبناها الأشاعرة الآن. وكذلك مالك رحمه الله وسائر الأئمة، أليس على طريقة سليمة مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ها يا إخوان، طيب لماذا تنوع؟ بعض الناس يكتب على قبره: هذا قبر فلان ابن فلان، الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، الشاذلي طريقة. كيف هذا؟ أولا هذه الكتابة في حد ذاتها بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر ونهى عن من الكتابة على إيش؟ القبر. وثانيا لماذا تتشكل هذه التشكيلة المتناقضة؟ هذه تشكيلة متناقضة، يعني كأنك تقول، كأنه يقول عندما يقول هذا الكلام إنه على فقه الإمام الشافعي، وإنه على عقيدة الذين يؤولون أسماء الله وصفاته، وإنه على طريقة الغلو في السلوك والتصوف. هذه خلطة ما تنفع هذه الخلطة. كن واضحا على الجادة، كن سلفيا على الجادة كما قال الإمام الذهبي وغيره من أئمة الهدى والدين. نعم. سأل الله إليكم، يقول بأنه تزوج وطلق في اليوم الثاني. بعض الأسئلة يعني حقيقة قد لا تناسب المقام، لكن الأخوة بعضهم يحرص على. نعم. يقول وطلق في اليوم الثاني، يقول ألزمت بدفع كفارة تعادل كذا وكذا، فهل لهذا أصل بالشرع؟ ألزمت بناء على ماذا؟ تريد رجاع زوجتك؟ قالوا كفارة لذنبي كونه طلق في اليوم الثاني. كفارة لأنه طلق؟ يوم الثاني. أولا يا إخوان، على المسلم عندما يتزوج أن ينوي الديمومة ولا ينوي متعة الرافضة التي هي الزنا بعينه، إذ لا فرق بينها وبين الزنا. فعلى المسلم أن عندما يتزوج أن يكون قصده ديمومة هذا الزواج ما دام الأمر طيبا وصالحا، ثم إذا اضطر أن يطلق عند الضرورة القصوى فليطلق وفق السنة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. فهذا كان ينبغي له أن ينتظر، إن كان قد دخل بها أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر فيطلقها إن كان لا يريدها في طهر لم يجامعها فيه، إذ أن هذا هو طلاق السنة، وهذا عند الضرورة. أما التسرع في الطلاق فهذا لا يجوز أبدا، ينبغي المسلم أن يجتهد. ومن الذي سيجد امرأة كاملة لا سيما في هذا العصر؟ أما ما يتعلق به ثم إن كان طلاقه بسبب شكوك عنده فيجب عليه أن يستر، يجب عليه وجوبا أن يستر المرأة ولا يتكلم عما وجد. وبعض الناس قد يتوهم أنه وجدها غير بكر وهو واهم، فإن بعض النساء عندها البكارة ضعيفة، إن الله لا يستحي من الحق، لا بد أن نبين هذا، عندها بكارة ضعيفة بأي خدشة ولو بيدها ربما تزول تلك البكارة. والبعض من الناس ما عنده فرقان، لا يحب الستر ولا، لكن إن كان عندك تشكك ولا تريد إبقاءها فاصبر حتى تحيض ثم تطهر ثم تطلقها في طهر لم تجامعها فيه. أما هذه الكفارة التي تقول فلا أعلم لها أصلا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة. نعم. سؤال الأخير يقول أني مشغول. نعم. اليوم يقول والدتي كبيرة بالسن لا تقرأ ولا تكتب، وغدا إن شاء الله ذاهب لأداء منسك العمرة، هل يجوز لي تلقينها أذكار الوالدة من التلبية حتى الانتهاء من المنسك؟ يعني تعلمها التلبية وتعلمها بعض الأدعية العامة، ما في أدعية خاصة للعمرة يعني، لكن تعلمها مثلا جيت بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، تلقنها عندما تكون في الميقات تقول يا أمه قولي لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس محل حيث حبستني، تعلمها التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع. اليوم أسأل الله إليكم إذا اليوم إذا ينسر. في الحقيقة تبادل إشاعة أنه بلغت نسبة الطلاق أو نسبة كذا أو نسبة كذا، وإشاعة المعاصي عبر التويترات أو عبر الجوالات، أو وضبط كذا ووجد كذا وضبط فاحشة كذا وضبط عدد كذا، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. اللهم إلا ما تعلنه مصلحة المخدرات أو مكافحة المخدرات، مكافحة المخدرات للتحذير لما يدخل وما قد يدخل إلى بلادنا من الأعداء، فهذا يمكن للتحذير والتنبيه. لكن بقية الأشياء كونها تتبادل في الجوال، حصل نسبة كذا من الطلاق، حصل نسبة كذا من المعاصي، ضبط في مكان كذا فعل أناس يفعلون كذا وكذا، ضبط أناس يفعلون كذا وكذا، ضبط في المدينة الفلانية أناس يعملون كذا وكذا، في الحقيقة هذا من إشاعة الفاحشة ولا يجوز، والله عز وجل قد حرم إشاعة الفاحشة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإلى درس الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.